في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نرحب بأسئلتكم مستمعي الكرام في هذا البرنامج على جوال البرنامج 0534700 بإرسال السؤال برسالة نصية. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.